بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن بعض مناسك الحج، وبدأنا بالحج من بدايته إلى أن وصلنا وانتهينا من الطواف كلية وما يتعلق به. واليوم بإذن الله نأخذ المنسك الثاني، والمقصود به أن نأخذ بقية أعمال الحج. فإذا انتهى المسلم من الطواف بالبيت 7 أشواط، فإنه بعدها ينطلق إلى الصفا ويخرج إليه من جهته التي هي من بابه فيرقى عليه، ثم يقول: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله. والصحيح أنه لا يكمل بقية الآية، وإنما يكفي أن يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فإذا رقى على الصفا قليلا استقبل القبلة وهلل الله، يعني وحده وكبره، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو طويلا وهو مستقبل القبلة، وبعد ذلك يكرر الدعاء مرة أخرى، بمعنى أنه يوحد الله ويكبر ويهلل ثم يدعو طويلا، يكرر ذلك 3 مرات. فإذا انتهى من هذا الدعاء الطويل نزل من الصفا ليمشي حتى يصل إلى المروة. فإذا نزل، فكان في السابق ثمة واد، واليوم نحمد الله يسر الله على الناس. فإذا وصل العلمين من بداية العلم وهو الخط الأخضر، فإن الحاج والمعتمر يسرع إسراعا شديدا. وهذه السنة إنما هي لمن؟ للرجال دون النساء، فإن النساء لا إسراع ولا جري هناك، لأن المرأة قد يبدو منها شيء وقد يسقط حجابها، فإنها تمشي دون ماذا؟ دون أن تسرع. والجري هذا بين العلمين، نقل عن بعض السلف أنه كان يدعو بين العلمين قائلا: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وينبغي أن يعلم أن الصفا لم يثبت فيه دعاء بعينه، وإنما هو موضع لمن؟ لذكر الله عز وجل. وذكر الله على وجه العموم يشمل التكبير، ويشمل كذلك التسبيح والتهليل، ويشمل تلاوة القرآن، سواء كان من حفظه أو أن يحمل مصحفا. والمقصود أن الحاج يملأ هذا السعي بكثرة الدعاء وذكر الله عز وجل. والدعاء عند الصفا هو أول المواضع الذي ترفع فيه الأيدي في الحج، فإن الحاج يرفع يداه بالدعاء طويلا في 6 مواضع، أولها عند الصفا، ثم يمضي الحاج يمشي ولا حاجة للإسراع ولا يؤذي أحدا من الحجيج، وليستشعر في هذا الموقف العظيم الجمع والحشر الذي يكون يوم القيامة، فالناس في زحام شديد، وكذلك هم محرمون وما جاءوا إلا استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويجب على الحاج ألا يؤذي أحدا من المسلمين، حتى وإن أخطأ عليه أحد فلا يردن الخطأ بخطأ مثله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يستمر حتى يرقى المروة، فإذا رقى على المروة فإنه يفعل كما يفعل على الصفا، لكن لا يقول أبدأ بما بدأ الله به، ولا يقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا إنما تقرأ وتقال في أول الطواف فقط، أي في أول السعي. طيب ماذا يعمل؟ يهلل ويكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم تكون نتيجة بعدها يدعو طويلا ويكرر ذلك 3 مرات. وهذا هو الموضع الثاني الذي ترفع فيه الأيدي، وليحرص المسلم على إخلاص النية لله عز وجل في دعائه، وعلى استحضار القلب في قضية الدعاء، فإن من الناس من يدعو من قلب غافل الله، أو يدعو وهو غير موقن بالإجابة من الله عز وجل، نقول له احرص على أن تستفيد من هذه المواطن بأي شيء؟ بكثرة الدعاء. صعد المروة، رفع يديه، استقبل القبلة، دعا طويلا، ثم نزل ذاهبا إلى الصفا. قال العلماء والمسلم يسعى بين الصفا والمروة 7 مرات، من الصفا إلى المروة فإنه يعتبر سعية، وكذلك من المروة إلى الصفا عكسه يعتبر سعيا ثانيا، وبناء على ذلك فإذا رجع إلى الصفا فعل كما فعل في أول الأمر، غير أنه لا يقرأ الآية ولا يقول أبدأ بما بدأ الله به، يستمر 7 أشواط وهو منشغل بالذكر وتلاوة القرآن ودعاء الله عز وجل والتضرع لله عز وجل، فإذا انتهى من 7 الصحيح أنه يفعل كما فعل سابقا، فيرفع يداه ثم يهلل ويكبر ويدعو طويلا كما كان قبل، فإذا انتهى من ذلك نقول إن كان متمتعا فقد انتهت عمرته. طيب ماذا يجب عليه؟ أن يقصر من شعره. فالرجل يقصر من جميع شعره، ولا يقصرن من الأطراف أو الجوانب، وإنما يذهب إلى الحلاق فيقول قصر من شعري كله. فإن نجد عند المرأة ربما شبابا وأطفالا صغار، فيأتي الحاج فيأخذ من المقدمة شعرتين ومن الجوانب ثم يقول حللت، نقول لا. لقد صدق الله رسوله يا ذي الحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قالوا فالتحليق لا يكون حتى يكون عاما بالرأس كله، قالوا وكذلك التقصير، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. ويحصل التنبيه هنا على مسألة، أن السعي لا تشترط له الطهارة. فلو أن الإنسان بعد الطواف أحدث فنقول له أكمل السعي ولو لم تتوضأ، والطهارة في السعي سنة وليست بواجبة كالطواف. ومن فائدة ذلك أن المرأة لو طافت ثم حاضت بعد الطواف مباشرة نقول لها أكملي سعيك وعمرتك صحيحة ولا شيء عليك، وذلك لأن السعي لا يشترط له الطواف، وإنما شرط هي شرط لا تشترط له الطهارة، وإنما الطهارة شرط للسعي دون غيره، للطواف دون السعي. أما إذا كان الحاج مفردا أو قارنا فإنه بعد الطواف والسعي سبعة أشواط يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فلا يجوز لهم أن يحلوا، ويسمى طوافه الأول هو طواف القدوم وهو سنة، والسعي الذي سعاه هو سعي الحج قد قدمه، ولا يبقى عليه سوى طواف الإفاضة، وذلك لأنه قد سعى قبل. فالقران وكذلك الإفراد ليس عليهما إلا طواف وسعي واحد فقط، بخلاف المتمتع فإن عليه طوافان وسعيان، وهذا يعتبر من نعمة الله عز وجل وتخفيفه على عباده. يبقى الحاج إن كان متمتعا في مكة وقد حل له كل شيء، يعني بمعنى حل له أن يلبس ثيابه ويتطيب ويأتي أهله، يعني لا يمنع من شيء، ويقلم أظفاره ويقصر من شعره، بس إذا كان عليه أضحية فنقول الشعر والأظفار والبشر لا تقربها. طيب أليس يقصر بعد العمرة؟ نقول نعم، هذا التقصير مستثنى، لأنه لا يتحلل الحاج المعتمر إلا به، فلا بد من التقصير هنا. ويبقى الحاج إلى اليوم الثامن، وهو ما يسمى يوم التروية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يوم التروية أمر أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم بأن يحرموا. من هم؟ الذين كان عليهم الذين كانوا متمتعين، أمرهم أن يحرموا بالحج في اليوم الثامن. والإحرام بالحج ليس له مكان محدد، وإنما يحرم الحاج من المكان الذي هو نازل فيه. فإذا كان بعد العمرة في شقة في مكة، أو بعد العمرة كان في مخيمه في منى، أو كان في مخيمه في مزدلفة، أو في أي مكان كان، فإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج من مكانه الذي هو فيه. وما يقال أنه يحرم بالحج من مكة أو من قصدي من الحرم أو من تحت الميزاب فلا دليل عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع صحابته في الأبطح وأحرموا، ثم بعد ذلك انطلقوا إلى منى، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرموا من مكان بعينه. والحاج إذا أراد، وهو المتمتع، إذا أراد الإحرام فإنه يفعل عند إحرامه كما يفعل عند ميقاته، بمعنى يغتسل ويتطيب، وإن احتاج أن يقلم أظفارا أو يقص شعرا أو غيره فنقول افعل ما شئت فإنه قد أبيح لك، إلا إذا كان عنده أضحية فنقول ليس لك إلا الاغتسال والتطيب. وسيتجرد من المخيط، وليس من شرط الإحرام أن يلبس ثوبا أو إزارا ورداء جديدا، وإنما يلبس إزاره الأول ورداءه الأول. ويحسن التنبيه هنا على أن الحاج لا مانع أن يغسل إحرامه ثم يلبسه، ولا مانع أن يلبس شيئا غيره، بمعنى لو أنه اتسخ أو أصابه شيء من الطين أو تغير لونه فنقول البس من الإحرام ما شئت، لكن لا تعطرنه بشيء من الطيب، وإنما البس كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم إزارا ورداء. من كان قارنا أو مفردا فهو على إحرامه أصلا. إن كان في داخل مكة فنقول ينطلق إلى منى. فإذا أحرم الحاج من موضعه فالسنة أن يذهب إلى منى قبل الزوال، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. والحاج الذي هو متمتع إذا أحرم بالحج كان جل وقته منشغل بالتلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وكذا هو مشتغل بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويصلي الحاج هذه الصلوات قصرا لا جمعا، يعني يصلي الظهر اثنتان وكذلك العصر والعشاء، وكل صلاة تكون في وقتها، فلا يجمع إحدى الصلاتين إلى الأخرى. ومن السنة أن يبيت الإنسان بمنى هذه الليلة، أن يبيت الإنسان بمنى هذه الليلة وهو ليس بواجب على الحاج، وإنما هو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم وهو الثامن نجلس كاملا في منى ونبيت، ثم إذا استيقظنا صلينا صلاة الفجر، وبعد ذلك ننتظر إلى طلوع الشمس، ثم ننطلق إلى عرفات. ويحسن التنبيه هنا على أنه لا فرق بين أهل مكة وغيرهم من الحجيج، أي الذين قدموا من الآفاق، في قضية قصر الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل مكة أن يكملوا الصلاة، وإنما صلوا معه قصرا، وما أنكر عليهم النبي ولا بين لهم حكما. بعد طلوع الشمس يعد الحاج الرحيل إلى عرفات، ونسأل الله تعالى ألا يحرمنا الوصول إلى تلك البقاع، وألا يحرمنا كذلك دعاء الحجيج في ذلك الموقف العظيم، فإن أقواما تغفر ذنوبهم في ذلك اليوم ويرجعون كيوم ولدتهم أمهاتهم. وإذا انطلق الحاج يشتغل بالتلبية، وينبغي للحاج ألا يؤذي إخوانه المسلمين بسيارته أو بمشيه، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته في مناسك الحج: السكينة السكينة، حتى لا يؤذي بعضهم بعضا، لا بأبواق السيارات والمنبهات، ولا كذلك بالسيارات ولا غيرها. ومن السنة إن تيسر أن ينزل بنمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزوال إن تيسر، وواقعنا اليوم قد لا يتيسر لكثير من الحجاج، لأنهم قد ارتبطوا بحملات، فرب حملاتهم لا تكون في تلك المواطن تستطيع التنقل، ولأن الإنسان قد يخشى على نفسه الضيعة، فلا يدري أين مخيمه ولا أين مكانه، فنقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يبقى الحاج بعرفات وفي مكان الذي ضرب للنبي صلى الله عليه وسلم قبة فيه وهو نمرة إلى الزوال، فإذا زالت الشمس يسن للإمام أو نائبه أن يخطب الناس خطبة تناسب تلك المشاعر، يبين لهم فيها ما يحتاجون من بقية المناسك، وكذلك ما يحتاجون كذلك مما يصلح الله به قلوبهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبة طويلة وأعلن للناس وهم قد جاءوا من كل فج عميق: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهو يقول: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ونادى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة بإبطال كل أمر الجاهلية، وبين أن أمر الجاهلية كل تحت قدمه، كل ما كان من معالم الجاهلية وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه، بمعنى لا أعراف ولا تقاليد ولا مسائل ثأر، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أسقط ثأرا له، وبين أن أول دم يضعه دم ابن الحارث، كان مسترضعا رضي الله عنه وقتلته هذيل أو غيرها، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أسقط، ثم أسقط النبي صلى الله عليه وسلم كل المعاملات المحرمة من الربا وغيره، وبين أن أول ربا يضعه ربا عمه العباس رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الخطبة يبين للناس فيها تحريم المعاصي والآثام، ويبين لهم فيها خطر ماذا؟ الوقوع في المحرمات، والأمر بالتواصل والتعاون على البر والتقوى وغيره. فإذا انتهى من تلك الخطبة ماذا حدث؟ نزل الإمام وصلى بالناس الظهر والعصر في وقت صلاة الظهر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر. قال العلماء: والعلة في ذلك أن الحاج سيرفع أكفه إلى الله عز وجل يدعو، وهو أطول دعاء دعاه النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الظهر إلى غروب الشمس وهو يدعو صلى الله عليه وسلم. وربما سقط من يده خطام الناقة فتبقى يد مرفوعة والأخرى ينزلها ليرفع ذلك الخطام. ويحسن أن ننبه على مسألة في الوقوف بعرفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، لأن بطن عرنة ليس من عرفات، فلا يجوز للإنسان أن يقف به. ويستحب للإنسان أن يقف إن تيسر عند نسميه جبل، وما يسمى بجبل الرحمة أو الصخرات، وإن لم يتيسر بسبب الزحام كعصرنا اليوم فنقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قف حيث تيسر لك ولا حاجة لأن تشق على نفسك في هذه. لكن ينبغي أن يعلم أن السنة الوقوف واستقبال القبلة، وهذا هو الموضع الثالث الذي ترفع فيه الأيدي، ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يداه والصحابة كانوا معه في ذلك. هذا الموقف ينبغي للحاج أن يجتهد فيه بكثرة ذكر الله عز وجل والدعاء والتضرع والتلبية، وكذلك قراءة القرآن، وكلما كان معلنا للتوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان الأجر أعظم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وينبغي للحاج أن يلح في الدعاء ويسأل بخير الدنيا والآخرة، ولا ينسى المسلم أن يدعو لنفسه ولإخوانه المسلمين ولأمته المسلمة لما في ذلك من الخير العظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وكان دعاؤه طويلا صلى الله عليه وسلم. وقضية الإلحاح في الدعاء نسميه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة الدعاء فيها من الأجر العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر الدعاء ثلاثا، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. وينبغي الإخبات والتواضع والخشوع والذل والانكسار بين يدي الله عز وجل رجاء رحمته ومغفرته. وما أعظم أن نقدم هذه الدعوات بتوبة صادقة من ذنوبنا وسيئاتنا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يشتغل الحاج بكثرة الدعاء في هذا اليوم، ويستمر على الدعاء إلى غروب الشمس. ويحسن هنا أيها الإخوة أن نتعاون ونتواصى على البر والتقوى، فمتى رأيت على أخي شيئا من الأخطاء ينبغي أن أنصحه، لأن كثيرا من الناس يأتون إلى الحج وربما لم يتعلموا مناسك الحج ولا يعرفون، فتراهم في خطأ وفي تقصير، وربما من الناس من يقع في المعاصي والآثام. كم نجد من الناس في الحج وقتهم مشغول بالتدخين، وربما بالنظر إلى القنوات ومتابعتها، وربما جلسوا على الغيبة والنميمة والضحك والدعابة، كأنهم خرجوا إلى رحلة برية ونزهة على شاطئ. نقول رويدك أنت جئت ترجو أن ترجع، قد غفر ذنبك وأقيلت عثرتك. وكم من الناس رجعوا ووعدوا بجنة عرضها السماوات والأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا نعتبره من توفيق الله للإنسان أن يستفيد من هذه المواقف خيرا. وننبه على مسألة مهمة أيها الإخوة، ينبغي لنا في هذه المواضع أن نساهم في أعمال الخير في خدمة الحجيج. وخدمة الحجيج أن يتبرع الإنسان بشيء من الصدقات، من سقي الماء ومن إطعام الحجيج، ومن كذلك بذل شيء من الأعمال صدقة يبتغي بها وجه الله عز وجل. وما أجمل أن ينطلق الحاج إلى تلك المواطن ويده ملآ بشيء يتصدق به في تلك المواضع. وما أجمل ونحن ممن لا نريد الحج، إذ متى رأيت حاجا أعطيته مبلغا من المال ثم قلت: وزعه في يوم عرفة تسقي الحجيج، فرب حاج يقول: سقاك الله من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. قد أكون في بلدي فيجيب الله دعائي، فإن هؤلاء أي الحجيج ترجى إجابة دعائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن الحجيج بأنهم وفد الله عز وجل، دعاهم الله فأجابوه، ودعوه فأجابهم سبحانه وتعالى. وهذا نعتبره من الأعمال الصالحة في مثل ذلك اليوم. وكذلك منها حمل الكتب والأشرطة والأشياء النافعة التي تنفع المسلمين، هذا لها من الأثر العظيم في نفع هؤلاء في تلك المواطن الطيبة المباركة. ومن توفيق الله للإنسان أن يحرص على ما نسميه العمل الذي نفعه متعدي. كل عمل نفعه متعدي فالزم غرزه. النصيحة نفع متعدي، الدعوة إلى الله نفعها متعدي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نفعه متعدي، إعطاء الكتب نفعه متعدي، الأشرطة نفعها متعدي. فكم من الناس جاء إلى الحج فنفعه الله في تلك المواطن من إخوانه المسلمين. وسبحان الله أعجب، ونحن في تلك المواطن يجب علينا أن نستشعر الأخوة الإيمانية. سؤالنا: ما الذي جاء بنا إلى هذه المواطن؟ ولماذا استجبنا لدعوة إبراهيم وكذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا اجتمعنا في هذه البقعة دون غيرها؟ ليس إلا استجابة لله ولرسوله، ولا رابطة بيننا إلا الإيمان. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت. وربنا يمتن على رسوله وعلى من كان معه، فأصبحتم بنعمته إخوانا. نريد أن توجد الأخوة الإيمانية الصادقة في تلك المواطن، لا أن يقول الإنسان هذا لي وهذا لكم وأنا أحق بهذا المكان منكم ومن غيركم. نقول لا، بل هذه المواطن للمسلمين جميعا. وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة: يا رسول الله، ألا نضرب لك قبة في منى؟ قال النبي: لا، منى لمن سبق. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سبق إلى مكان فهو أحق به، ليدل على أن المشاعر هي للمسلمين جميعا، ليست لفئة دون فئة ولا لطائفة دون طائفة. وهنا أنبه على مسألة مهمة، نستمر بالدعاء إلى قرب غروب الشمس. والوصية لمن للحجيج قبل غروب الشمس بنصف ساعة أو أكثر، نستعد استعدادا كاملا لقضية الانطلاق. وأقصد بالاستعداد يتوضأ الحاج، ثم يحمل متاعه، ثم يرتحل في سيارته ويرفع أكفه داعيا متضرعا إلى غروب الشمس. من الناس من إذا بقي نصف ساعة اشتغلوا هنا وهنا، ينتظروا متى تنصرف السيارات ومتى تذهب وغيره، يحرمون، أسميه من وقت الجوائز. انطلقوا مغفورا لكم. فاحرص أن تشجع من حولك، وأن تقصر نفسك على كثرة الدعاء، وألا يشتغل الناس بقضايا السيارة وخدمتها وما يتعلق بها. وذلك لأجل ماذا؟ أن نستفيد من آخر العصر، فإنا نسميه وقت الجوائز، وهو مغفرة الذنوب والسيئات. نبينا صلى الله عليه وسلم مكث في عرفات إلى غروب الشمس وشنق لناقته، وما أذن لأحد كائنا من كان أن ينطلق قبل غروب الشمس. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جلس النبي إلى غروب الشمس وسقط قرصها ودخل وقت المغرب، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة. والإنسان لا يزال منشغلا بالذكر وبالتلبية وبالتسبيح والتهليل وكذلك تلاوة القرآن، وينبغي للحجيج عند النفير أن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم: السكينة السكينة. ليس المقصود هو الإسراع وأذى الحجيج، فمن الناس من ينطلق فربما دعا عليه بعض من الحجيج لأنه ضيق عليهم، أو ربما قذف أو مالت السيارة عليهم، أو نقول لا، ليس لك هذا، بل خذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة السكينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد فرجة النص، يعني أسرع قليلا، ليس إسراعا يريع به الحجاج ولا إسراعا يؤذي به أحد، وإذا وجد زحاما شنق لناقته حتى لا تؤذي أحدا. ثم قال النبي للصحابة بعد غروب الشمس: خذوا عني مناسككم، وانطلقوا وهم مشتغلون بذكر الله عز وجل. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، يعني بمعنى مشتغلين بالذكر والطاعة وغيرها. مشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتغل بالذكر إلى أن وصل إلى مزدلفة. انتهينا من عرفات ثم ننطلق إلى مزدلفة. وهذه ننبه عليها، ينبغي الإنسان يعني يتوضأ في عرفات استعدادا لصلاة المغرب والعشاء قبل غروب الشمس بقليل، حتى لا ينشغل ويضيع عليه الوقت وهو يبحث عن دورات المياه أو يبحث عن أماكن لقضاء الحاجة وغيره، فيصبح مستعدا. لأن السنة هنا إذا وصلنا إلى مزدلفة أن نسارع لأداء الصلاة المغرب والعشاء، وتصلى هذه الصلاة من حين وصول الإنسان إلى مزدلفة، ولا يشتغل الحاج بشيء يلهيه عن هذه العبادة. يعني بمعنى يشتغل بنصب خيام أو يشتغل بغيرها، أول ما يبدأ ينزل فيصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين. قال العلماء هنا ينبغي للحاج أن يعلم أنه ليس من السنة إحياء ليلة مزدلفة، ولا أن توضع دروس ومحاضرات بين الحجيج في ليلة مزدلفة، وإنما تصلى المغرب والعشاء ثم ينام مباشرة، يتعشى عشاء خفيفا ثم ينام. ونجد هذه الليلة أراد الإسلام أن ينام المسلم فيها طويلا، لأن وراءه يوم العيد فيه أعمال كثيرة من رمي جمرة ومن كذلك النحر ومن الحلق ومن الطواف والسعي إن كان متمتعا، فيحتاج الإنسان إلى قسط من الراحة لبدنه. ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يشتغل بشيء إلا أنه تعشى ثم نام، يعني إلا أنه صلى المغرب والعشاء ثم نام صلى الله عليه وسلم مباشرة. ليلة مزدلفة ليس فيها ذكر إطلاقا محدد ولا دعاء في الليل أبدا، ولا ينبغي وضع درس أو ذكر أو غيره، لأننا سنشتغل ننتظر يوم العيد وما فيه من الأعمال. العجب أن بعضا من الحجيج ما إن يصل إلى مزدلفة إلا انطلق يجمع حصى الجمار في الليل، ولم يكن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وربما جمعها قبل أن يصلي المغرب والعشاء، وربما جمع ما يكفيه ليوم العيد وأيام التشريق كلها. ونقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وليس من السنة كما يجود بعض من الجهلة إذا أخذ حصى الجمار وضعها في إناء ثم غسلها ثم بعد ذلك حملها معه، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في حجته حجة الوداع. وهذا يعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه أسوة حسنة في أموره كلها صغيرها وكبيرها. ينام الإنسان وإن شاء أوتر قبل أن ينام، وإن شاء أوتر قبل الفجر، وهذا هو الذي يظهر. ولئن لم ينقل جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وتره، إلا أن صلاة الوتر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعها في سفر ولا حضر صلى الله عليه وسلم. فإذا استيقظ لصلاة الفجر قال العلماء فالسنة أن يصليها في أول وقتها، لا أن ينتظر إلى الإسفار. قال العلماء والعلة في الصلاة صلاة الفجر في أول وقتها لأن هذا هو الموضع الرابع الذي ترفع فيه الأيدي، فالأيدي ترفع عند الصفا ثم عند المروة ثم في عرفات ثم في مزدلفة، ثم في مزدلفة ترفع الأيدي. ولهذا يرفع هنا ترفع الأيدي إن تيسر عند المشعر الحرام، وإلا رفع يداه في أي موضع من مزدلفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفت هاهنا وجمع، يعني مزدلفة كلها موقف، يعني أن مزدلفة حيثما شاء الإنسان وقف ورفع يداه ودعا طويلا إلى قبل الإسفار بقليل، فلا ينتظر طلوع الشمس، لا، وإنما إذا أسفر جدا حمل متاعه ثم ركب سيارته وانطلق إلى منى. ويحسن التنبيه هنا أيها الإخوة إلى أنه يجوز للضعفة من النساء والصبيان أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى آخر الليل، لحديث عائشة وأم سلمة فإنهم دفعوا وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم الصبيان ولم ينتظروا إلى الفجر، وذلك رحمة بهم وشفقة. ويجوز للإنسان أن يدفع مع نسائه إذا ولو كان قويا، إذا كانوا محتاجين إليه ولا يستطيع أن يمكث في مزدلفة فيدفع معهم لأنه تابع لهم. وإذا دفعوا في منتصف الليل الصحيح أنه يجوز لهم أن ينطلقوا فيرموا الجمرة، ويجوز لهم أن ينطلقوا إلى الحرم فيطوفوا ويسعوا إن كانوا متمتعين، ويجوز لهم أن يقصروا أو يحلقوا من رؤوسهم. وهنا ننبه أن من كان معه نسوة فليحتط من أجلهن وليسارع بإرسالهن إلى الحرم ليطفن، لأن المرأة ربما تحيض، فما دامت طاهرة انطلق بها إلى الحرم لتطوف وتسعى، حتى إذا نزل بها الحيض جاز لها أن تنطلق بعد أن تؤدي بقية المناسك وسقط عنها طواف الوداع، وهذا من رحمة الله عز وجل. أما طواف الإفاضة فلا يسقط عنها، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في إحدى أمهات المؤمنين: أحابستنا هي، يعني أسنجلس من أجلها؟ قال: يا رسول الله إنها قد أفاضت، يعني طافت طواف الإفاضة. قال صلى الله عليه وسلم: إذن فلتنفر، يعني بمعنى فلتنطلق ولا تجلس. ونبينا صلى الله عليه وسلم غير ما كان الناس عليه في الجاهلية، فكان مما غير أن منع المشركين أن يطوفوا بالبيت، وكان مما غير أن لا يطوف بالبيت عريان أبدا، وكان مما غير صلى الله عليه وسلم أن المشركين يعني أهل مكة وقريش لا يخرجون فيقفون في عرفات، وإنما الحجيج في عرفات وهم في مزدلفة ويقولون نحن أهل الحرم ويخرج الآفاقي أما نحن فلا. وكان مما غير من أمر الجاهلية أن قريش تجلس في مزدلفة إلى أن تطلع الشمس، وغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ودفع قبل طلوع الشمس ليعلم الناس أن هذه العبادة جاء بها من عند الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير تلك المعالم الجاهلية التي كان الناس عليها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. دفع النبي صلى الله عليه وسلم من المشعر الحرام إلى منى، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بماذا؟ أمرهم بأن يلقط له حصى الجمار، وحصى الجمار نصف الأنملة، يعني حصى صغير مثل حصى الخذف. وحصى الخذف هي الحصات الصغيرة توضع بين أصبعين ثم يرمى بها. فإذا كانت كبيرة ما أستطيع أن أرمي، ولا تبتعد، وإنما تكون صغيرة. وأمر النبي أن يلقط له 7 حصيات فقط. وما جمع النبي حصاه كلها من مزدلفة، وإنما جمعت له من أثناء الطريق. رفع النبي صلى الله عليه وسلم الحصى في يده، والناس من الصحابة حوله يمنة ويسرة، ونادى النبي فيهم قائلا: إياكم والغلو في الدين. أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقعوا في الغلو، والغلو سبب لانحراف الإنسان، سواء كان غلوا في الأفعال أو غلوا في الأقوال أو غلوا في الأفكار والمناهج. وهذا جاء الإسلام يحرمه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن مثل ذلك لا يجوز للإنسان أن يقع في الغلو، بل يجب على الإنسان أن يبتعد عن الغلو كله. ولذلك لا يجوز للحاج أن يرمي بحجر كبير. من الناس من يأخذ أحجارا كبيرة فيؤذي بها المسلمين. والعجب من بعض من المسلمين يظنون أن الجمار فيها الشيطان، ويختارون من الأحجار ما كبر، يظنون أنهم يضربون الشيطان هناك، وهذا من الجهل ومن الخطأ. أمرنا بوضع هذه الجمار ورميها هناك في الجمرات تعبدا لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل بن العباس، وأردف في بعضه طريقه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. وكان إرداف أسامة مع النبي صلى الله عليه وسلم هو إسقاط لما نسميه شيء من أمر الجاهلية، وذلك أن الناس كانوا ربما احتقروا من لا يكون أبيض اللون. أسامة أسود رضي الله عنه وأرضاه، حمله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يحبه حبا عظيما. وكان أسامة وهو صغير يقبله الرسول، ويقبل الحسين بن علي، جميعا يقبل سيدا من سادات الجنة، ويقبل أسامة ويقول: اللهم إني أحبهما فأحبهما. وأردفه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يقع تنقص لأحد، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم في هذه المواضع. فليس العبرة بالألوان ولا بالأموال ولا بالمناصب ولا بالأعراق ولا غيرها والأعراف، وإنما العبرة بما في القلب من الإيمان والصلاح والتقوى. أصبحنا ونقول: وأصبح الملك لله، وأصبحنا ونحن في يوم عيد. أصبحنا ونحن في يوم عيد، وهذا اليوم فيه أعمال صالحة مباركة، وهو من أكثر أعمال الحج تعمل فيه. يقول العلماء: السنة ماذا؟ أن ينطلق الحاج إلى رمي جمرة العقبة، ولا يزال الحاج ملبيا مستمرا بالتلبية التي من اليوم 8 وهو المتمتع إلى يوم العيد، وهو يلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. وما تنقطع التلبية إلا عندما يصل إلى جمرة العقبة وهو يريد أن يرميها. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أعمال يوم العيد رمى جمرة العقبة صلى الله عليه وسلم، ثم نحر هديه، ثم حلق رأسه، ثم لبس ثيابه، اغتسل ولبس ثيابه وتطيب، ثم انطلق إلى الكعبة وإلى المسجد الحرام فطاف به النبي صلى الله عليه وسلم 7 أشواط، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يعلم أن الحاج له أن يفعل من هذه الأمور ما شاء، فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال بأبي هو وأمي افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، تيسيرا على الناس. كان الصحابي يقول: يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. قال: يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. قال الصحابي: يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، قال: افعل ولا حرج. مما يدل على أن هذا اليوم هو يوم التيسير على عباد الله. ومن رحمة الله عز وجل أن لم يشق على الناس، بل ما من عبادة شرعت لنا إلا وجدنا فيها من اليسر الذي لا نجد التكليف فيها مشقة. صدق الله لما قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، دل على أن هذا اليوم يوم مبارك. جزاكم الله خير، وغدا إن شاء الله نكمل بقية هذه المناسك. أسأل الله أن يسلم الحجاج والمعتمرين، وأن يتقبل منا ومنهم، وأن يرجعوا إلى أهلهم سالمين غانمين، وأن يعيذ بلادنا وبلاد المسلمين من كل الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يحفظ على بلاد المسلمين أمنها، وأن يرزقنا وإياكم الاستقامة على دينه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد. وشكر الله لوزارة الأوقاف على أن هيأت هذا الملتقى لي، وجعلني وإياكم وإياهم يتعاون على البر والتقوى، يتواصل.